أحسن الله إليكم. يقول: أخطأت في بداية حياتي، وذلك بالتقصير في العبادة، وأنا الآن الحمد لله أصلي وأفعل الخير بقدر المستطاع، ولكن تنقصني الزيادة في طاعة الله، وأنا متابع على الصلاة ودائما أندم على ما فات، وعملت عمرة وندمت على ما مر مني، فهل سيغفر الله لي خطأي من قبل؟ الجواب يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فإذا تاب الإنسان توبة صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عن حقه. أما حقوق الخلق فإذا كانت حقوقا مالية فترد إلى أصحابها، وإذا كانت غير مالية فإنه يستباح صاحبها، وبالله التوفيق.